سبحانه ما لا يأمرونكم به؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام، وينهون عن عبادة الأوثان. قال وما عبادتهم؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، منتظرين سجودا خلف إمام لأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال هل يزور بلا وعدوا؟ قال نعم. قال هل يبدرون إلى عاهدوا؟ قال لا. قال ارجع إلى ربكم فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حارب الجبال لزحزحوها من أمكنها ما داموا على هذه الحالة. من تمسك به فاز، ومن ضيعه ضاع. هذا دين من تمسك به فاز، ومن ضيعه ضاع. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن يا للأسف يا للمصيبة يا للأسف يا للمصيبة، إذا نظرت في أحوال مجتمع المسلمات الآن وطبقت أعمالهم وأفعالهم وأخلاقهم وعقائدهم على أوامر دينهم وعلى نواهيهم، تنطبق تجد بينها وبينهم بين عظيم، لم يبقى معهم من الإسلام إلا رسمه، إلا بعض الفئات القليلة. هذا هو معظم ما كان عليه الناس اليوم إلا ما شاء الله. ولكن لا شك أن الإسلام بدأ يضمحل، والذين يقولون نحن مسلمون لم يكونوا على الإسلام الصحيح، بل بدع وخرافات وأشياء ومذاهب جديدة، هذا ما سموا، هذا قادياني وهذا تيجاني وهذا نقشبندي وهذا بهائي، وأشياء لا نعرفها، إنما جاءوا بها مذاهب جديدة وكلها ينسبونها إلى الإسلام. ثم مع الأسف حتى الأمور المحرمة يجعلونها أغاني إسلامية، مع بالله خليفة الخمر إسلامية وزنا إسلامي. إنما يأتون بالأمور البدعية أو المحرمة وينسبونها إلى الإسلام، ما هو إلا تمويل وتمويل، والإسلام منها برا. الإسلام جادة بيضاء معروضة، وأنها لا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق الموصل إلى الله والطريق هو الإسلام، والإسلام معروف معروف واضح بين، لا غبار عليه ولا خفاء عليه. هذا القرآن بين أظهرنا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، نقرأها ونعرفها، لكن نحتاج إلى تطبيق، نحتاج إلى تطبيق. إذا لم يعرف القرآن والسنة فيطبقها على الوجه الأكمل. عندما ترى في كثير من البلاد من الخرافات تستغرب، فهذا الجبرتي المؤرخ رجل من مؤرخ مصر وهو من أفاضل العلماء، ذكر في تاريخه أشياء غريبة كانت تقع في زمنه، فمن جملة ما ذكر يقول إن رئيس الخدام، خدام قبر السيدة زينب، شخص قال لعبد اللطيف، هذا في زمنه، وأن عبد اللطيف جاء بأمس وقال إن السيدة زينب التي في مصر إنها أخبرته بأن هذه العين عين مباركة ينبغي احترامها وتقديسها، فجعل يعظمها، جعل الناس يقول جبرتين، جعل الناس يهدون له قصب السكر ويهدون له لأجل أنس ويهدون له ماء الغد حتى امتلأ بيته من اللوز ومن السكر ومن النعم الكبيرة لأجل بركة عن الأهل. وكان يقول أنا علم بهذا محافظ القاهرة، فدعا ومع هذا قال بلغني أن هذه الآية الأرض المباركة. قال نعم، إن السيدة زينب أخبرتني في قبرها بأن أحتضر بهذه الآية وأنها مباركة، وأن من جاء بها لا كلا وقك. شكر المحافظ وجلس وجعل يلاحظه حتى حضر وقت الغداء، فقدم له الغداء وإلى عليه لحم طيب فأكل. قال عبد الله على ما قاله جبرتي هذا يا سعادة المحافظ، يعني في يسميه غدا الأمير، هذا لحم طيب. قال يا اختبأنا فلك لما انتهى طلب الأمير جاب جلده الأمير حتى ذو رأسه. قال هذه عندك يا دجال، وأمر بعض أصحابه أن يطوفوا به الشوارع ويقول هذا للدجال اجتنبوا. قال إذا أحسنت حسين بن كلمة حسين تشد من هذا الأمر إلا أن هيأ الله لم يقنعها. قال المحاضر وما أشبه هذا شأن. وكما يذكر أيضا الشعران في الصدقات، صدقات الأولياء، فيذكر أشياء تكثر الكفر. فإن من نواقض الإسلام وأن الإنسان يعتقد أنه خرج عن مجرور القرآن والسنة، وأن الله أباح له ما لم يبح لرسوله ولا لهذه الأمة، لأن بسبب ولايته ارتدع عن هذا كله. فمن جملة ما ذكر الشعران في الصدقات من كرامات الأولياء والعياذ بالله، ومع هذا يبين أن فلان ذكر باسمه أنه ولي صالح وأنه ارتدع فوق الأوامر والنواهي مما أباح الله له يركب الحمار في الشارع في مكة. وهذا لا شك أنه كفر. يعني كيف يصل الجهل والغرابة ولا سيما من يدعي العلم إلى هذه الدرجة والعياذ بالله إلى هذه الدرجة. فكثير من البدع انتشرت في المغرب وفي غيرها من كثير من البلاد هو بسبب هذا. والبدع قد تصل إلى الكفر وقد تجر إلى الكفر، تكون كوسيلة تكون كوسيلة ثم هي تختلف على حسب اعتقاد فاعليها. هذا معنى ما قرره أهل العلم ومقتضى ما دل عليه القرآن والسنة. هذا ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة المسلمون، أحسنتم جميعا. نذكر سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن سويد هذه الروح الطيبة وهذا الفوز الكريم وهذه المعالجة الكريمة لنواقض الإسلام كما جاء في القرآن والسنة النبوية الشريف. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة حول الموضوع وخارج الموضوع، ولا بأس أن أعرض على سماحته. لا يعني موضوع لكم حمراء لأن نحن نسجله أنا أحب اللي أحسن مما توضح. أنا أحب ما لا توضح لا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، يرجو توضيح ذلك. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن من ساعد المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أنه يكفر. هذا صحيح، ذكر في نواقض الإسلام. والمراد من فضل من قال إنهم على حق، هذا لنا صح مذهبهم أنهم على حق، أو أنهم معذورون أيضا على كفرهم. فهذا إذا اعتقد هذا فإنه يصل إلى حد كفر، فلأن الشريعة بلغتهم والقرآن بلغهم وعرفوا كل شيء وليسوا في فترة الجاهلية. فهذا بالنسبة إلى العموم، هذا بالنسبة إلى العموم. فهو لا شك أنه من فضل طريقة الكفار على طريقة المسلمين بأن صحح ما كانوا عليه فإنه يكفر، وأو أنه يعرف أنهم كذبوا الله ورسوله أو لم يأتمروا بأوامر الإسلام ومع هذا فضل طريقتهم أو صحح ما كانوا عليه

أما بالنسبة للصبح لا، حرام عليك أن تؤخرها إلى بابة العشاء، بل تصلي في الطائرة على حسب حالك، ولأنه يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها ما عدا المسافر فيما يجوز له الجمع فيه. كالسؤال الأول، فإنه إذا جد به الشهيد وأخر المغرب إلى العشاء فالوقتين يصيران كالوقت الواحد لمن شاغل الجمع، أما انقلاب ليس محل جمع فهذا يحرم عليه أن يؤخرها إلى أن يخرج الصبح، يصلي في الطائرة على حسب حاله. ولا يرجع ولا يرجع. أرجو من سماحتكم بيان عن صحة هذا الحديث: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت يا رب العرش العظيم، من قال حين أمسي سبعا وحين أصبح سبعا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة سواء كان صادقا أم كاذبا. ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا حديث يروى في فضائل الأعمال في الأذكار، ذكره النووي وغيره، ونعلم ان مثل هذا يدعو الى التوحيد. حسبي الله الذي لا اله الا هو، لكن ما يترتب عليه من فضائل الاعمال فهذا اذا صلحت نيه العبد واعتقد في ربه سبحانه وتعالى فارجو ان يوفق وأن يكفي لربه ما يهم، لأنه جاء الحديث أنا عند حسن ظني عبدي لي أو كما ورثنا. المصادف ولا الكاذب؟ لا الكاذب على شيء آخر. ما هو المصادف للمرأة؟ هل هو مس يد الرجل بيد المرأة أو غيره؟ وهل يجوز التوقي بالمنديل أو العباءة حيالا بين اليدين في التسليم عليها؟ مصافحة الرجل المرأة بأن يضع يده في يدها مباشرة، هذا المصافحة، كما تصافحك أنا الآن أضع يدي في يدك، هذه هي المصافحة. أما مصافحته للمرأة الأجنبية بأن تضع يدها في عبادها أو في هذا كل لا ينبغي، سلم عليها من بعيد إلى بعيد، هذه باية من المصافحة حتى ولو كان من وراء حالي، ما هناك داعي. فإذا كان لابد من السلام فسلم عليها، معلوم ما جاء في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء من غير أن يمس أيديهن ومن غير أن تلف يدها بثمار أو في غيره، بل مجرد مبايعة مع أنها مبايعة ليست مسلمة، ومع هذا مجرد كلام منه ومنها بدون أن يمس يدها لا من حائط ولا من وراء حائط. هل في الذهب زكاة؟ وما هو الدليل؟ وما هو نصاب الذهب والفضة في الجرام الحالي الحين؟ هل في الذهب زكاة؟ نعم في الذهب زكاة. العدل عن غيره إذا كان أتى بلا مدى الفضة وحال عليه الحول فهي 5 دراهم، وإذا كان عندك 20 دينارا وحال على الحول يفضلها رب العشر. وهذا أمر مجمع عليه، لأن الذهب والفضة متى بلغ كل منهما نصابها فإن فيه زكاة. أما النصاب فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن 20 مثقال، 20 دينار والدينار مثقال. وبالنسبة إلى الجنيه الفرنسي الآن أو الجنيه السعودي فالجنيه يوازن 2.25، يعني إذا كان عندك 11 جنيه فقط هذه ما فيها زكاة، وإذا كانت زادت على 11 بأمس 12 ففيها زكاة، فهذا هو النصاب، وهو بالتحديد فيما بين 11 إلى 12، بعضهم يقول تقريبا حوالي 2 أسابيع. أو ذلك السؤال معروف بالحساب، لأن ما دام أن 20 مثقال والجنيه الفرنسي أو السعودي مثقالين إلا ربع، والجنيه العثماني التركي الأول جنيه 1.5 مثقال يعرف الحاسب 11 بالنسبة إلى الجنيه الفرنسي أو الجنيه السعودي على ما يكفي. وفي الجرامات يعني نتحولها إلى جرامات. الجرامات لا تتعامل زي الناس تكون يعني في المحلات الجرام كذا. يا أخي الجرام كلمة أجنبية، أنا أسألني عما قرره العلم، فإن ذكر الدينار والمثقال ثم جنت بالعملة الموجودة الجيش ما في كم من دينار لا أعرف، لكن في الآن كلام الله الريال السعودي الريال السعودي مثقالاً يعني يبلغ تقريبا 56. ما حكم تعليق الآيات والأحاديث على الحيطان؟ ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحيطان؟ يا أخي القرآن أنزله الرب سبحانه وتعالى لا لتعليقه على الحيطان، بل أنزله شفاء ونور وهداية وبرهان ورحمة، فلا ينبغي أن يستعمل القرآن في غير ما أنزل لأجله. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلا ينبغي تعليقه على الجدران، فالقرآن يجل وينزل عن أن يكتب على الجدران، لأن الله أنزله هداية للبشر وأنزله رحمة للبشر وأنزله يأتمرون للبشر وينتهوا عن نواهيه، لا مجال في الأشياء أو في النصرة أو في الصادمين أو في الإدارة، هذا ما ينزل القرآن عن هذا. هل الزكاة في حلي المرأة واجبة؟ يقول أن الزكاة في حلي المرأة واجبة، هذا فيه الخلاف بين أهل العلم. مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن فيه زكاة، وأما مذهب جمهور العلماء فهم لا يرون أن فيه زكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد قرر بأنه لا زكاة فيه. استدلوا بقية أحاديث منها حديث أبي سعيد حينما في الصحيحين حينما وعظ النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. قالوا قوله ولو من حليكن يدل على عدم الوجود، على حد قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، قالوا هذا يدل على عدم الوجود. أما الأحاديث التي جاءت في لأتقين زكاة هذا وما أشبه ذلك، يقول شيخ الإسلام تيمية أن في لغة العرب الزكاة تطلق ويراد بها العارية، فإذا أعارته فهذه زكاته، هذا رأي الشيخ، وقال به عمر أيضا وهو مروي عن عدد من الصحابة. أما مثلا الإمام أبي حنيفة ومن وافقه يرى أن فيه زكاة، وأن داخل الحور في عمومات الذهب والفضة التي جاءت الأحاديث بالأمر فيها، ويستدلون بحديث أم سلمة قصة اليمانية كان صاحبة لله أتت بيد الله وبيدها مسكتان من ذهب إلى غير ذلك. والمسألة إلى اليوم كله إن شاء الله على خير. موظف يعطى مدة شهرين لعمل ما ولكنه ينفذه في شهر واحد لمضاعفة الجهد ويعطى راتب شهرين، فما حكم أخذ راتب الشهر الذي لم يعمل فيه شيئا؟ تقول موظف انتظر لعمل ما، عادة أنه لا ينهى إلا بشهر، لكنه بجهوده ومصابرته وقيامه بالعمل أنهى في شهر واحد. أرجو أن لا حرج يقف ما دام أن رئيس يعلم بهذا، ولم يكن من باب الحيلة ولا من باب السرقة، إنما من باب المكافأة التي معطى في عمله. فإذا كان رئيس المباشر يعلم بهذا فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. إذا قال رجل لرجل اذهب معي إلى مكان كذا، فقال الآخر والله العظيم ما أذهب معك، ولكنه قال له استغفر وأنت في مكانك، فقال استغفر الله وذهب معه، فهل على الحال بشيء إذا استغفر الله وفي مكانك؟ تقول إن رجلا قال اذهب معي، قال والله العظيم لا أذهب معك، ثم قال استغفر وذهب معي، وأنا استغفر وذهب معه. لا يا أخي، الله يستغفر دائما، لكن على كفارة يمين، فالاستغفار وإن كان في مكانه لا يكف عن كفارة اليمين، ما دام أنه حلف يلزم من كفارة يمين ولا يستغفر ألف مرة. هل تصح الصلاة خلف إمام فاسخ مرتكب كبيرة ثم تاب وندم على ما فعل؟ يقول هل تصح الصلاة خلف الفاسق مرتكب كبيرة ثم ندم على ما فعل وتاب؟ الصلاة خلف الفاسق بعد التوبة هذا مما لا شك فيه، ما دام انه تاب وندم هذا ما العلاج الكبير، لكن بكي اذا كان قبل ان يتوب. صلاه خلف فاسق قبل ان يتوب، فهذا هو محل البحث. جمهور العلماء اذا كان يكبر يعني لا يصل الى كلما كبر كسب خمر وما اشبه ذلك، جمهور العلماء يصححون امامته ولا مانع منها. اما الحنابله يقولون لا، لا تصح الصلاه خلف فاسق ككافر، يعني لا تصح، لكن من المفردات. واما جمهور العلماء يرون ان الصلاه خلف الفاسق ولا سيما اذا كان ذكره من جهه الافعال لا من جهه الاعتقاد، فهذا يصح جمهور العلماء ويستدلون بحديث وان كان فيه ضعف صلوا خلف من قال لا اله الا الله، ويستدلون بعمومات اخرى. هل زكى الدين والذي عند الفقير؟ تقول هل زكى الدين الذي عند الفقير؟ الحنابله يقولون نعم، اذا قبل يزكيه ما مضى من السنين، لكن الصحيح المشتبه انه لا يزكيه الا لسنه واحده، اذا قبل يزكيه لسنه واحده. ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي؟ فهل يجوز الصلاه عليه؟ يقول ما حكم من مات من المسلمين وهو لم يصلي؟ حيهات من المسلمه ما دون لم يصلي ولا هو الاسلام. ألم يقل الرسول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ فما دام أنه لا يصلي لا ينبغي الصلاة عليه، بل ولا يتجمع المسلمون في مقابرهم، بل ولا يرثه أقاربه المسلمون، كما هو مذهب الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث. هذا حتى ولو كان معترفا بالوجود عند هؤلاء، اما اذا كان معترفا بالوجوب وترك عقله وقت الحج كما قول ائمة السلف، لكن العاصم هذا الذي لا يصلي لا يصلى عليه. سماعة الشيخ، نرجو ان تشرح لنا رايكم في كتاب الانسان الكامل للشيخ محمد علوي مالكي. ارجو ان تشرح لنا رايكم في كتاب الانسان الكامل الشيخ محمد علوي، ما أدري صاحب السؤال حدوثا. علوي. علوي. الإنسان الكامل هذا لم أطلع عليه ولم أعرفه، إلا عند الصلاة على كتاب الله سماء الذخائر المحمدية وصلوات أخرى، مجموعة يقول صلاة المشيشية ومدري إيش بعد، هذا طلعت عليه. أما الإنسان الكامل هذا لم أطلع عليه، إلا الصلاة على كتاب الله سماء الذخائر المحمدية، فيه من الشرك الأكبر وفيه من البدع والخرافات ما ينبغي تركه ومناصحة مؤلفه هداه الله ووفقه لكل خير ومنحنا وإياه التحقيق والتوفيق. فهذا الكتاب الذي ألفه مما أذكر الكثير من المواضيع، أشياء شركية كفر، وأشياء مضحكة وأشياء أخرى. فحاصلها أنه ذكر في ترجمة نقل عن ابن بكري قصيدة تتضمن طلب الغيث والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الدنيا والآخرة كلها بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسي ما كان لله وكأنه لم يعرف قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كأن يقول لا، بل الأمر كله بيد الرسول وهو الذي يدخل الجنة من شاء إلى غير ذلك، كما تعطيه القصيدة التي ساقها، إلا أنه لم يكرها ولم يردها، لكن ذكره لها ولم يردها معلوم أن عادة المؤلف كل ما ذكره ولم يرده فهو يعتبر مكرا له راضيا به، فهذا هو المثال. والناحية الثانية ذكر أشياء مضحكة، ذكر أن الرسول كان يتوضأ في قبره وأنه يصوم وأنه يجمع الناس كل عام، لا أدري نسي إنك ميت وإنهم ميتون، نسيت ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فكيف الرسول يتوضا ويصلي ويشوب ويحج ويحضر الموالد؟ هذه كلها خرافه لا اصلها من الرسول. لا شك انه حي في قدره لكنها حياه برزخيه وهي اعلى من حياه الشهداء الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حياه اكمل من حياه الشهداء الا انها حياه برزخيه العقول لا تدركها كما قاله جمع من اهل العلم. فالحياه البرزخيه لا تدركها العقول انما جاءت الاحاديث في الشهداء ان ارواح الشهداء في جوف طير خضر انتهي الى قناديل من باب معلقه في العرش وانها تسرح الجنه او كما ورد. هذا الذي ذكره أن من أن يصوم وأن بعد التكليف فهنا يعتمد أن التكليف وأن يحب كل هذه الأشياء. ومنها أن نقل سامح الله عن مخير إن جاء من كتاب جلالة كان نقل حرف ابن قيم تكلم على صلاة على النبي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما صليت على إبراهيم أو إبراهيم وآل إبراهيم كما في البخاري. البخاري تكلم على آل إبراهيم وقال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء. فكل طريق يوصل إلى الله ومشدود إلا من طريق آل إبراهيم يعني ذريته الأنبياء من ذريته. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم. فلا هناك طريق يوصل إلى الله إلا من طريق الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم لأن الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذريته. فهو حرف هذا وأسقط إبراهيم وقال كل طريق يوصل إلى الله مشتوت إلا من طريق أهل البيت من طريق أهل البيت يعني هذا هو الرزق بعينه يعني من طريق أبي بكر أو طريق الصحابة من نسمه جاءت الأحاديث عنهم لا نعتبرها لأن الطريق مشتوت إلا إذا جاءت الأحاديث عن الحسن أو الحسين أو العلم من طريق أهل البيت. وأما الأحاديث التي جاءتنا من غير طريق أهل البيت فهي مشدودة. فيحرف كلام ابن القيم وأسقط إبراهيم الذي ساقه ابن القيم من أجل الأنبياء من ذريته فهو جعل من طريق أهل البيت. ثم أيضا أهل البيت فيهم الطيب والخبيث فيهم الطيب والخبيث كان في ذرية إبراهيم ونحن الطيب والخبيث. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فتأمل قول وكثير منهم فاسقون كثير من ذرية نوح وإبراهيم كثير منهم فاسقون. فكان قال أن الطريق مشتوت إلا من طريق أهل حتى ولم يكتبوا في التأخر. وكان هذا الذي وقفت عليه من المؤلفة أما البيشان الكامل هذا لم أقف لم أعرفه ولم أقف عليه. فإذا جاء عند الأخ نسخة لعلني يرسل عنه نسخة الأخ الشاعر يعني ورأي سماحتكم في من قال أنه لم يعد لم يعد يوجد من يحكم الشرع من يحكم الشرع الصحيح. هذا السؤال. أما قولك أنه لم يوجد لا يوجد إن شاء الله لا تخلو الأرض ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. وكونهم على الحق يعني لا يوجد من يحكم الشرع ومن وفي أنفسهم أو في غيرهم يعني ولا يشترط أن تكون طائفة معينة أو في بلد معين أو بل يجوز وجودهم وإن كانوا متفرقين بأنحاء البلاد كما قاله النووي وغيره والله أعلم. نقتصر على هذا خشية الإطالة على إخوان المسلمين، لأن أكرر الشكر لسماحة الشيخ عبد الله بن سويد، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وإلى لقاء قريب الإسلام مقبل في هذا الوقت إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أولا الذي ينظر الإسلام وينادي يشرك. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتقول ما ضابط الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه؟ نقول لك: ضابط الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا ضابط الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالذي من خصائص الله كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فمتى ذبحت لجنه من أجل أن لا يضرك أو من أجل أن يجلب لك نفعا فأنت مشرك، لأنك تركت العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونصحي وذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل الآية بدقة حيث قرن الذبح مع الصلاة. قل إن صلاتي ونصحي يدل على أهمية الذبح وأن لا يكون إلا لله، من قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لقصد دين أو ما أشبه ذلك يدفعون عنه يكفون عنه غررهم أو يجلبون له نفعا فقد أشرك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. هذا من جملة الشرك. وكذلك أيام الشرك الذي هو ينادي التوحيد دعاء غير الله بأن يجعل هذا الولي واسطة بينه وبين الله، أو الرسول واسطة بينه وبين الله في غير التبليغ. تقول: أنا لم أصل إلى الله. فتأتي إلى القبر فتنظر له وتذبح له بناء على أنه واسطة بينك وبين الله. فهذا يقول ابن تيمية: من جعل هذا فهو كافر إجماعا، وهذا ينافي الإسلام. ولا شك أن هذا أمر واضح، لكن من جملة نواقض الإسلام من غزل طريقة الكفار وصحح مذهبهم وقالهم أحسن من المسلمين، عندما تعاملهم معاملة حسنة مالية أو يعيدونك مواعيد صدق فتقول إنهم أحسن من المسلمين. لا شك إذا اعتقدت أنهم أحسن من المسلمين فأنت بالحلال الدم والمال لا حول ولا قوة. فلا تغتر بمجرد صدق معاملتهم أو صدقهم بالقول ما دام أنهم قوم كفار. فهذا كما قال بعض العلماء: المسلم عنده أصل الإيمان، وهذا لا إيمان له، والشيطان عدو للمسلم. إن الشيطان عدو، إن الشيطان عدو لكم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان بمنزلة المسلم، فالكافر مثل منزل الخراب. هل المسلم يذهب إلى بيت الحرب؟ لا يوجد شيء. المسلم الحرام ما يروح دور بيت الخراب، ما يوجد شيء. فلهذا قد يكون عند ناصب ومعاملة، لكن لا تنفع هذه لتخلف أصل الإسلام. وأن المسلم عنده أصل الإسلام وإن حصل عند الكبد وإن حصل عند الكبد، فالشيطان حريص على أن يأتي هذا البيت الذي يجد فيه مال ويجد بعض الشيء يريد أن يسرقه وينتهبه من صاحبه. فكذلك الشيطان مع المسلم ومع الكافر. فمتى قلت إنهم أحسن من المسلمين وأن مذهبهم أصح مذهبا ومعاملتهم أصدق معاملة فهذا كفر؟ نعم، قد يكون معاملتهم الدنيوية

طيب ايش عندك يا فرعون من الغزال الذي تاب الناس اليه وانت القائل انا ربكم الاعلى؟ فكل من جاء بسياسه مخالفه للقران يقول انا اريد الخير واريد الرشد، هذه سياسه فرعون، لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. رد عليه القران بقوله وما امر فرعون برشيد. ما عندكم الروس في القران والسنه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون، الى غير ذلك مما دل عليه القران. السياسه الثانيه سياسه جائزه مباحه، وهي ما لا تخالف قرانا ولا سنه لا باس بها، كسياسة السلطان لرعاياه إذا لم تخالف قرآنا ولا سنة. نجم قول النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها، عندما يريد أن يغزو إلى جهة الشمال يشوف الناس يسأل عن الجنوب وعن مياهها وضرب الماء عن الماء والطرق التي يسكنها، حتى يظن الناس انه يريد الجنوب وهو يريد الشمال. هذا لا باس به، فانها لم تخالف قرانا ولا سنه ولا في هذا المعنى، وسياسه دينيه شرعيه، وهي ما جاء بها القران والسنه كقتل القاتل واقامه الحد على الزاني وقطع يد السارق والنهي عن المعاملة الربوية وما أدى ذلك مما نهى عنه القرآن والسنة أو أمر به القرآن والسنة. فالخير كله إلى جاء به القرآن والسنة، هذا هو الذي يجب على كل مسلم. ومن نوافذ الإسلام أيضا الإعراض عما جاء بالقرآن والسنة وعدم الانتباه اليه. قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. تستدل عليه بالايات القرانيه الصريحه ظاهره الدلاله او من السنه الصحيحه، ومع هذا يعرض غير مبال بها وغير مقتنع بها، مفضلا الطرق الأخرى على تلك الطريقة، وإذا تختلف على حسب الأحكام وعلى حسب ما يريد. ومن نواقض الإسلام محبة الكفار والميل إليهم ومساعدتهم على المسلمين، حتى ولو أضرت الإسلام فإنك متى أعنت الكفار وكنت جاسوسا لهم أو فضلت طريقتهم وظاهرتهم فهذا كفر. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأيضا نواقض الإسلام كثيرة، لكن منها ما يصل إلى النقص ومنها ما هو بدع قادحة في توحيد العبد. فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية التورج للوصول إلى الغاية التي يشك. فالرسول جاءنا ببيان التوحيد وبين لنا ما ينادي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينادي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين لنا البدع القادحة في توحيد الأرض. فمن البدع القادحة في توحيد الأرض مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك أن تحتفل به ميلادك بناء على أن هذا سنة تخلد به الكفرة. سمعت أن فلان احتفل بميلاده، فان تدعو الناس تذبح لك بيها او ما اشبه ذلك، ايش هذا؟ يسا احتفالا بمولده، ايش احتفال بمولده؟ ايه عندك هذا؟ سيد الخلق وافضل الخلق وافضل من طلعت عليه الشمس وافضل من مشى على الارض وافضل المخلوقين رسول الله لم يحتفل بميلاد نفسه. ابو بكر خير هذه الامه بعد نبيها لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعد عهد النبوه وبعد الناس عن الاسلام دخلت عليهم البدع فاستحسنوها، جعل بعضهم يقلد بعضا من غير دليل ومن غير رويه، بل هم في الناس فقط. فهؤلاء مبشرات بالنسبه الى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر لك ما يقوله المحتدمون وما يرد به عليهم اهل السنه والجماعه. المحتدمون بهذه البدعه يقولون هذا محمد افضل الخلق وواجب علينا محبته، فنحن نحتفل بميلاد النبي وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، فنكون الاحتفال ما هو إلا شكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين. هذا وجه يقولون، ويستدلون بحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ترد عليهم أنت تقول لهم أما قولكم هذا الاحتفال إنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار محبته وسبق محبته صلوات الله عليه وسلامه عليه، نقول نعم محبة الرسول متعينة وواجبة والشكر بوجود النبي متعين، لكن ليس هو في الاحتفال، بل محبته تقتضي متابعته باعتبار ما امر به والانتهاء عما منع عنه ولكن دعوته، هذه محبته وهذا هو الشكر. يعني نتيجه الشكر بوجود خاتم النبيين كما كان عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. فبالله عليك هل تستطيع ان تثبت ان احدا من الصحابه احتفل بمولد النبي؟ ابدا لا يستطيع. تقول له هل احد من التابعين استطاع، هل تستطيع ان تثبت ان احدا من التابعين كالاوزاعي والزهري وسعيد بن جبير واصحاب ابن عباس وغيرهم احتفلوا؟ ابدا لا يستطيع. طيب القرن الثالث هل تستطيع ان تثبت ان الامام البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد أو عبدائهم هل تستطيع أن تثبت أنهم احتفلوا بمولد النبي؟ لا يستطيع أبدا، بل هذا القرن الأول والثاني والثالث والرابع الذين قال بهم الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لم يعرفوا شيئا من هذا. فإذا من أول من احتفل به؟ نقول أول من احتفل به بالمولد هو أبو سعيد الكوكبوري أمير إربد في القرن السادس، على ما قاله بعض المؤرخين لما رأى النصارى احتفلوا بمولد موسى قال نحن هو أحق أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنصب القيام وأقام الذبائح بل الناس ذبحها ونصب القدور واحتفل بالمولد، فتبعه من بعده على هذا أصله. فإذا كان هذا أصله فكيف نقول بسنية هذا الاحتفال البدعي؟ ألم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ويرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال لقوم رآهم يعملون عملا قال يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم جئتم محمدا وأصحابه إما، فنقول لهؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم ذقتم محمدا وأصحابه علما. يا رب جعلت تقلبهم تحتوي بمولد عيد بعيد ما ميلادك وما أشبه ذلك. هذا من الخطأ. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ألم يقل عليكم بسنتي، يعني هدي وطريقتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا على هذه النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ألم نستفيد بهذا؟ ما لنا من بدعة؟ أما نروه مما يروى حديث ما رآه المسلمون حسنا، فقل لهم نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الحديث لا يصح ولا أصل له، بل ذكر النعمي في أوائل كتابه معارف أولي الألباب أنه موضوع، ثم أيضا قررنا أنه غير موضوع. يقول ما رآه المسلمون، هل المسلمون رأوا كلهم؟ ما رأى الله المبتدعة ومن وافقهم، فالمسلمون لم يرد، بل هنا من يخالفهم ويرد عليه، فبهذا نعرف أنه لا دليل له. وأيضا لو فرضنا أن الاحتفال بالمولد مشروع، لم يكن الاحتفال بالمولد، لو كان مشروع الاحتفال هنا الاحتفال بالرسالة والمتعين، لو قلنا بتريثه، لأن النعمة والخير والبركة والرحمة ليس في ولادته صلى الله عليه وسلم، بل في رسالة بنص قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا وما أرسلناك، ولم يقل وما أولدناك أو أوجدناك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنعمة والرحمة والخير والبركة في رسالة بنص هذه الآية: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى غير ذلك من الآيات. فلهذا ذلك أن الكثير من الناس هم على بدع، لم يسمع أنزل الله بهذا السلطان، فما هناك أحسن ولا أجل ولا أجل من العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلفنا الصالح. فإن سلفنا الصالح من أشد الناس حرصا على اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقل بعض العلماء عن الإمام مالك رحمه دار الهجرة، وإذا كان المسألة بسيطة لكن يدلك على حرصهم، جاء الإمام عبد الرحمن بن مهدي إلى المدينة فدخل مسجد الرسول فبسط رداءه يريد أن يصلي عليه على رداء المسجد، فجاء الإمام مالك وأخذ وألقى في الشارع، قال: ما هكذا يصنع في بلدنا؟ يعني يجيب لأن لم يكن معهودا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول لا مانع صليت على ردائك وعلى الدينية، بل جاءت الأحاديث بالصلاة على البسط، ترجم المجد المنتقى قال باب الصلاة على البسط، وذكر من جملة الأحاديث أنه أن الرسول صلى قال لا يريد الخمرة وأنه صلى عليه وكانت معمولة من حصيد، لا بأس، لكن كل هذا يدل على شدة حرصهم وأنهم لا يعملون إلا بما كان عليه النبي أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ولا الإسلام ولا الأسف الإسلام لم ترني الآن إلا بسيط هنا وفرس هنا، تسوح ما عندنا إسلام إلا مجرد دعاوي، لأن الإسلام في كثير من البلاد انتهى عنه ملكة، يحكمون القوانين الوضعية ويتبعون الزنا ويتبعون الخمور، وهذا كفر باتفاق المسلمين إلى التحلل. أما من فعل مؤكدا تحريمه هذا نوع آخر، لكن إذا استحلوا وأداءوا وتركوا الناس

والصوفى لهم تقول ما صلاة المؤمنين الذين ذكر الله بأنه لا صوفة انتظر عليهم قلنا وصلهم الرب في القرآن بخمس صفات فأن تأمل هذه المطبقها على مجتمعك. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه الشيء الأولى قال إذا ذكر الله القلب يرق والعين تدمع وينكسر الجوارح أم كأنك لم تسمع ولم يكن. قال عمر رضي الله عنه قال له رجل اتق الله يا أمير المؤمنين فوضع خده على الأرض كان جالس فوضع خده على الأرض فقيل يا أمير ماذا قال ألم تسمع يقول اتق الله أخشى أن ينطبق علي قولك وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فأسمه جهنم ولبئس المآب. إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصورة الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال إذا تلي عليك القرآن بالحث على الصلاة بالنهي عن الربا بالابتعاد عن المحرمات بالحث على الصدق بمعاملة الناس المعاملة الحسنة هل تزيدك إيمانا أو تزيدك عفوة؟ قال إذا قلت اقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال تحس من قلبك الخضوع والخشوع والانتصار والابتعاد عن المعاملة تلك المعاملة أو كأنك لم تسمع وما هي إلا مرت على الأذن ما زادت لمن وأوضعت ما بنت لك. سمعت الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تبالي من كانت الصلاة ولا الزكاة صليت في بيتك أو في المسجد أو مع المسلمين يجيبها سعدا يا هل زادت إيمان؟ أمرك الله بالصدق ومعاملة الناس بالحسنى فهل أثرت في أخلاقك أثرت في عقيدتك أبدا؟ كأنك تقرار ليلة ليلة فهذا من الابتلاء والامتحان هذا هؤلاء من الإيمان وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. الثالث قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يغيرون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جميع مهماتهم ومهماتهم وفي كل شهورهم. نعم الأخذ بتعاطي الأسباب لأن القرآن أمرك بتعاطي الأسباب لأنها من آيات الله وإذا تليت عليهم آياته فالآيات تدل على أن تعمل بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والذي جعل لكم الأرض وليلا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد تعاطي السبب وهو المشي والسعي في مناكبها. فالقرآن يأمر بتعاطي الأسباب وهي أسباب ما ينفعك والابتعاد عن كل سبب يضره مع التوكل والاعتماد على الله. الصورة الرابعة قوله الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها مع المسلمين في مساجدهم على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. هذا كله صفات المؤمنين الذين قال الله فيهم ولو جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الصوت الرابع الخامس قوله ومما رزقناهم ينفقون اي يؤدون زكاه اموالهم طيبه بها نفوسهم متقربين بتزكيتها الى الله تعالى. بعد هذا قال اولئك هم المؤمنون حقا. تطبق هذه على مجتمعات المسلمين في كل مكان اليوم هل تنطبق؟ لو كانت تنطبق لا يمكن أن تنجم لهم راية، وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولقد كتبنا للزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن القوم غيروا كبير عليهم، انحرفوا وأضاعوا فضاعوا فأصبحوا غثاء كغثاء السيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا إلى آخر الآية. فهذا كل يدل على أن الإسلام اليوم بدت تختبي معالمه إلا في بعض البلاد القليلة، لهذا تجد بينهم الفتن، تجد بينهم الفقر، تجد بينهم الخضوع. هذا يميل إلى الشرق وهذا يميل إلى الغرب. ما كل بلد دينهم عن دينهم. وإلا لو تمسكوا بحقيقة لا يمكن أن تنجم لهم راية. هذا وعد الله ومن يكذب الله وعده. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإن سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجاروا من الوجود ملك أمتين عظيمتين بما أقوى ملوك الأرض وأشدها بعث فارس والروم. ملك فارس مضى عليه أكثر من 4000 سنة. جاءت سلمة كريمة من بلاد العرب لكنهم مسلمون حقا ومؤمنون حقا. أخضعوهم بأوامر القرآن ونواهيه واتبعوا بلادهم كما يقص علينا التاريخ في أخبارهم. فإن المسلمين لما دخلوا العراق جعلوا يطاردون رسل وهو ينتقل من بلد إلى بلد. كتب كتابا وبعث به الى ملك برهان الحصين يقول لئن سلمه قليله من بلاد العرب دهمت بلادنا واستباحت اموالنا الغوث الغوث قبل ان يصل الى قطر. يقول الكتاب يا ملك